يا رجاء التائبين، يا رجاء التائبين، يا أمل المستغفرين، يا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا، عافنا يا واعف عنا. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت رجاؤنا، أنت ثقتنا، عليك اعتمادنا، لا على غيرك سيدي كلنا. يا أرحم الراحمين، يا رب. يا رجاء التائبين، يا المستغفرين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعاء المضطرين، اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا، عافنا يا إلهي واعف عنا. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت رجاؤنا، أنت ثقتنا، عليك اعتمادنا، لا على غيرك سيدي تكلنا. يا